هذا قصة. يا معشر الجن، لقد استكثرتم من الإنس. أنت الآن كتقول كلمة كتظن أنها عادي، حينما سألتك ماذا تريد منها قلت يا ويلي قرب لها. ها، بمعنى أن أنت عاشق لها يعني. أنت عاشق، تكلم، أنت عاشق. كم سنة وأنت عاشق لها؟ كم سنة؟ كم سنة؟ يعني أنت عاشق لها منذ الصغر. طيب، تقول يا ويل من يقترب منها، يا ويل اللي بغيت تزوج بها تؤذيه. سبق لكم فعلت هذا؟ يعني سبق لكم أذيتي اللي بغيت تزوج بها؟ كيف كانت الأذية يعني؟ اللي وصل لها تأذي، اللي تعدي عليها تأذي، اللي دار لها شي حاجة ما كتفرقش، ما كتفرقش سواء قال الخير ولا الشر تأذي، لا تفرق. يعني لا تفرق، سواء كان الذي أرادها سواء للخير أو للشر تؤذي، سواء أرادها لخطبة أو زواج تؤذي، سواء آذاها تؤذي، صح؟ طيب، باش تفسر هذا حب تملك؟ يعني حب تملك، حب تملك أن تكون لك وحدك على أساس حتى أنا وقيلة غتأذيني، على أساس حتى أنا غتأذيني خصني نخاف على راسي، صح ولا لا؟ قلت لا، علاش؟ ما تأذينيش، ما تكلم، ما تكلم، حكيت لي أذيتي كثير، أنا لا تأذيني واقيلا. أنا عاديك معها. تعاديني معها، باش ما نبقاش نقبلها في العلاج، ولكن ما تأذينيش، صافي، فهمت، وعلاش ما تأذينيش؟ حيت عزيزة عليك، عزيزة عليك، عزيزة هك. أنا عزيز عليها، داكشي علاش ما تأذينيش، وأنت قلت لي ما كتفرقش. سواء اللي بغى ليها الخير ولا الشر كتأذيه، مادام أنا باغي لها الخير خاصك تأذيني، تكون راجل قوي تأذيني. إيه وبين ليا، وبين ليا. ما تورقش عليا. أنا نبرك عليك وغنزيد نبرك عليك، بين ليا الرجولة ديالك، بين ليا الفحولة ديالك والزعامة ديالك، فهمت؟ تأذي يا سيني، قد ليا يعني عندك حذاري. كتحذرني. طيب دابا اش نكرهها؟ لا، عطي من يصرف القلوب. قال على هذاك لو انفقت ما في الارض ما شيء. حيدة من دماغك. طيب، أنا ما أغلقت الباب عليها سنوات مع أني استقبلتها مرة واحدة، لكن الأبواب مفتوحة لها في مرة. كتقولها كتقولها وقرقت وقفت اليوم عاد جبدك وكتجي وما عرفتش. الحمد لله، فقلت لها الأبواب مفتوحة لها في أي مكان استذهبت. أي ترى البنات ديالكم كيغاروا منا. الحمد لله. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى المساعدة. هناك بعض الحالات تحتاج إلى لأنك كنساعدوها. أنا كنت قص. كنت يا واحد حاجة. نعم. أنا كلي شافها كيبغيها، كلي شافتها يبغيها، وبحال ما عرفتش شنو، ولا نكرهها على كل شيء. كرهتيها على كل شيء. الناس ما بغاوش يكرهوها، أنا بغيت كنعزلها على الناس، كنقول لها شوفي هذوك ما عندهم ما يديروا بك غادي يأذي بقي عينك، غيديروا لك عيفاتي وكيديروا لك. كنت مسوس ليها. أوف، ولات هي غاهب أنا. نعم، توسوسوا لها. بالعين والحسد حتى تبتعد عن الناس. طيب، كم سنة وانت فيها تقريبا الان؟ ملي كانت صغيرة، صافي قلنا لك ملي كانت صغيرة. وباش دخلتي ملي كانت صغيرة يعني؟ دخلنا ليها هكا بالعوض. وعلاش دخلتي وانت صغيرة؟ يعني سبب الدخول عين حسد سحر ماذا؟ شو السبب اللي خلاك انت تجي وتدخل بالعوض وهي لازالت صغيرة جدا؟ صبية عشت خدتي لها بالطقية دون أخواتها حيت هي قدمها حلوت ما زويد ما كل شيء كيقولها هي من غير خواتها يعني دمها حلو ودمها زوين واختارتها. سؤال، كيف عرفت أن دمها حلو وكانت صغيرة؟ بين كانت عقلي العين. وهل الجن يعرف سمات وعلامات في الإنسان وإن كان صغيرا؟ يعرفها الجن، ها؟ فتجعله يقبل على ذاك الصغير فيسكن دون أسلحة أم بقوة الصغير. طيب، كان المكان معك، إذا سلمنا بكلامك بمعنى أنها أصيبت بالعين وهي صغيرة، ثم بالسحر وهي صغيرة، ثم الجن رأى علامات يعشقها في هذا الجسد وإن كان صغيرة، فاجتمعت هذه القوة وأعطت قوة للجن أن يسكن في البدن ولا يتحرك منذ الصغر إلى الآن، صح؟ طيب، هذه مجمل فصل الآن، عندها نظرات. طيب، كان لها قبول من الصغار، كان لها قبول مع الناس. طيب، إذا سلمنا بالعين والنظرة منذ الصغار، والسحر كيف حاله منذ الصغار لها دون أخواتها؟ لماذا الضبط هي من سحرت؟ طيب، ما تفسير ذلك؟ إذا سحرت من الجن وليس من الإنس. ها، سحرت من الجن حتى تبقى لكم وحدكم. حينما رأى الجن، على حسب إلى الآن في الكلام تقول لي يعني عرفتي، يعني إلى الآن ماذا دخلوا صغار بالحسد والنظرة ووجدوا أسرار في هذا الجسد، خافوا أن يخرجوا فجاءوا بأسحام أنفسهم كي يتقوا للبقاء في الجسد، صح؟ طيب، إذن هذا هو المفتاح، هذا هو المفتاح الأول. كم واحد أنتم؟ جوج؟ واحد بوحدك؟ أنت بوحدك؟ جوج؟ شحال؟ كم واحد أنتم؟ شحال؟ بوحدك؟ معك واحد خور؟ جوج؟ طيب، أنتم جوج؟ شحال؟ أربعة؟ أنتم أربعة؟ طيب، أنتم أربعة. طيب، منكم مسلم؟ معكم مسلم؟ أبدا، كلكم على الكفر. ها؟ كلكم على الكفر. يهود تكلم. يهود تفريق. يهود يعني حركة صعبة جدا، يعني منكم يهود ومنكم غير يهود. نصارى، يهود ونصارى. معكم مسلم؟ مسلم، مسلم واحد. هناك يهود ونصارى ومسلم، يعني أنتم أربعة. يهوديان جوج. كم يهودي؟ يهودي واحد. والنصارى كم نصراني؟ كم واحد نصراني؟ تكلم. هاي كم واحد نصراني؟ جوج أم واحد؟ واحد. طيب، يهودي نصراني مسلم واحد. ماشي تكلم. إذن أي عود، رجع. كم من مسلم في الجسد؟ كم من مسلم يعذب لأنه أخبرني، يعذب عذابا شديدا لأنه أخبرني. طيب، أنا أبشر من يقوم الوجاج تعذيبه، يعذب لأنه أخبرني، لأن هذه مفاتيح تساعد في مهوآت بإذن الله، مفهوم؟ معرفة كيف دخلوا، العين، النظرة، السحر منذ الصغر، جني مسلم، يهودي، نصراني، هذه كلها تنفع إن شاء الله تعالى في مهوآت ففقيه في هذه الجلسة بإذن الله، في هذه الجلسة بإذن الله، مفهوم؟ ولهذا رويضا رويضا. مفهوم؟ طيب طيب هيا هيا تلقوه هيا تلقوه هيا هيا لا تعذبوه لا تعذبوه لا تعذبوه لا تعذبوه هيا لا تعذبوه هيا صعد هيا هيا هيا صعد هيا هيا اسمعوني جميعا جيد الحمد لله الحمد لله ارجع مكانك ارجع مكانك لا تعذبوه اذا علم بفضل الله سبحانه وتعالى وجود مسلم هناك المسلم هناك كذلك يهود هناك نصارى في جسد بعشق ونظره وسحر و أذية منذ الصغر إلى الأحد طيب من دون شرط تعالى اليدين على الوجه هيا بسم الله مزيان مو جيد هيا اليدين على الوجه بجوش هيا هيا بسرعة بسرعة ثقيلة لكن صبري نعم لأنه كان طلع يلا بسم الله يا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الأعز الأجل لا إله إلا الله الأعز الأجل هو الله هو الله لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الله الأعز الأجل الأعز الأجل الأعز الأجل هو الله هو الله الأعز الأجل هو الله الأعز الأجل تجلى المسلم تجلى المسلم هو الله الأعز الأجل إذا المسلم الآن تكلم تكلم أسلمت أسلمت أنت لأن اعترفت قبل قليل أن هناك مسلم يهود ونصارى كم من مسلم في الجسد كم من مسلم واحد أنت وحدك كم يهودي في الجسد جوج واحد جوج يهود ونصارى ونصارى شم واحد واحد جيد هذا هو المجموع العدد إذا المسلم واحد جوج يهود واحد نصراني ملوك أم خدام عادي عادي ملوك ملوك ملوك القراد القراد ملوك طيب أنت كنت كذلك ملك فأسلمت صح؟ طيب جيد أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على الحق والخير والهدى والنور اللهم آمين حتى أنت دخلت مدصرة بلا أنت امرأة مسلمة جيد دخلت مدصرة بما دخلت في التربية كان صغيرة في التربية في الحضانة يعني في الرضاعة دخلت في الرأس لماذا اخترت الرأس ولماذا دخلت من الصغر دخلت من بسحر حسد حسد حسد على ماذا على الجمال لباس على ماذا عائلتها كانوا كيهضروا عليهم عائلتها كانوا كيهضروا عليهم كيهضروا عليها هي ولا عليهم هي هي طيب بمعنى حينما يتكلم الناس على نعمة على نعمة من نعم رجل وامرأة أو تجتمع أعين وأجساد وأفواه الكلام على نعمة من نعم الجن الحاس يريد البحث عن ذاك الإنسان الذي يتحدثون عنه، فإذا وجد بخاري من التحصين دخل إليه، خاصة إذا وافق ذلك أنه أعجب به ورأى أسرارا توافقه، فيصبح سهل عليه أن يبقى فيه، لأنه يعلم أن الكلام حتى الكلام يعطي زادا لذاك الجن الذي يسكن البدن، ليس النظر فقط وإنما فقط الكلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نثني على من نرى عليه خيرا، سواء طالعنا أو تحدثنا، فالناظر يراك بعينه، الحاسد قد لا يطالعك. الحاسد فرق بين العائن والحاسد في كيف يصيب الأذية، الحاسد يصيبها لك دون أن يراك، والعائن لا بد من أداة العين، وإن كان العين فقط أداة لكن العلة والعقدة في القلب، مفهوم؟ هنا نفرق. إذن ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد إن كان في بينك وبين بعد المشرقين قد يصيبك والعياذ بالله، قد يصيبك. والعائن لا بد من أداة العين، العائن نعم. فلهذا حينما طالعوا النعم وتحدثوا، وهذه من المصائب التي تجي بها بيوت المسلمين، اتحط بالرتاتة ويبدو يتكلموا في الناس كي يدوزوا اللحم، يحكوا من اللحم، اللحم داروا محلولة، اللي يجي يدخل ياكل، اللي يجي يدخل ياكل، اللي يجي من العربية ياكل، اللي يجي من الكاميرا ياكل، كل شرب باباها وابا وربا الناس ولو لبس عليهم وهو بقى معك. الناس حينما يشاركونك النعم في البيت، كيف تأكل، كيف تشرب، لباسك، دخولك، خروجك، سفرك، أزواجك، أبناؤك، بناتك، فيصبح الحسد يعني بغير والعياذ بالله، حتى وين ذهبوا بعيدا يتحدثون غاك يدخلوا مع كل شيء كي يضفر. وهي جمعت كل شيء، جمعت كل شيء، هي الضريبة، هي الزميلة، هي الخية، هي القطبية، هي الدبا، هي كلام صوابة، هي المغرية، الكلام ربطنا لها سلسانة، ربطنا لها سلسانة، لماذا لم تتكلم زين؟ طيب، فسكنت منذ الصغر على حسد، بناء على حسد، حسد لأقارب وظلم ذوي القرابة، شد مرضى، أيوة هذا هو الظلم. الحاسد حينما يكون من العائلة مصيبة، من يكون من الجيران. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وأعوذ بك من جار السوء في الدار المقامة، والله وصانا بالجار والجار ذو القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب، كل شيء يسول فيها أجدت هذه أجدت هذه، ولا جار جب ولا زال جبريل يسلم الجار حتى ظننت أن وصلي وغفره، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أي شره، والحسد شر عظيم. على ما يحسد الجار جاره والقريب قريبه؟ على ما الحسد؟ لماذا الحسد؟ سل الله جل وعلا الذي أعطاه أن يعطيك، لما الحسد؟ تؤذيه، تسلبه النعم، ماذا تستفيد أنت؟ يتحدثون، وهذا موجود في الأسر المغربية بشكل كبير، يا ولد فلانة كيف تيرين، بنات فلانة كيف عاملين، ما خلينا اليوم وعدكش، ايه هذا هو الكلام، حتى يصبح في العائلة هناك معطوب، هناك قتيل، هناك مبتلى، هناك كسيح، هناك جريح، هناك أصحاب فقر، أصحاب قلة، بعد عزة يصبح ذلة، بعد قوة يصبح في ضعف، بعد جمع يصبح شتات، والعياذ بعد زواج طالع، والعياذ والعلة الحاسد على النعم، على النعم قد تكون نعم بين يديك أنت تستحق تحتقرها وتزدريها، لكنها عند الحاسد عظيمة يراها بالمكبر، الابتسام يرى نعمة وهي حق نعمة، التفاهم في البيت نعمة، البر نعمة، فالذي حرم هذا يطالبك، ينقم عليك، يحقد عليك، فيتحدث وقلبه يتغير، والجن يتقوى يتقوى حتى يصل إلى الشق التفريق. إذن هي ابتليت منذ الصغر بالحسد، فالآن جمعنا عدة أمور. دابا خي كل ميرانتي بقى قصف داركم حزينة تحي القصف دارك إيه في نجلس الشارع وإيه كون صبوكم مع تفين ولا اي احنا سنتي ان شاء الله. انت مسلمه؟ ايوه انا مسلمه. دخلتي مسلمه؟ انا اسلمتي. لا اسلمت. جيد الحمد لله. طيب اسمعي مسلمه، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله يأمر بالخير كله، أما الحسد فهو شر. لا يجوز لمسلم أن يحسد أخاه. لا تحاسدوا ولا تباغضوا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تدابروا، والنبي قال لا تحسسوا ولا تجسسوا. إذا لا بد أن نبين وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، نهانا عن التحسس وعن التجسس، مفهوم؟ وفرق بين التحسس والتجسس نقطة، غيرت المبنى والمعنى. والتحسس في الغالب يكون في أمر الخير، والتجسس في الغالب يكون في أمر الشر. ونهينا عن هذا وعن هذا، نهينا عن هذا وعن هذا بصريح السنة. إذن يا مسلمة إياك والتحسس وإياك والتجسس، إياك والتحسس وإياك والتجسس. إذن التحسس والتجسس يصيب الأبناء الصغار فيؤذين، فينمو معهم فلا يروا العاقبة والعياذ بالله والثمرة لهذه المصائب وهذا السوء إلا في الكبار، كما حصل معه. ليس السحر وإنما الحسد، فغير كل شيء في الحياة، كل شيء، كل شيء، كل شيء في الحياة غير وغير بالحسد. فسكن معه الجن، اثنان يهوديان نصراني، وأنت الآن مسلمة بفضل الله تعالى. وكل وندق سبق نطق قبل قليل العاشق قال: من فكر أن يقترب منها سواء بتقديم الخير أو الشر آذيته، سواء بالخير أو الشر آذيته. لا يدنو منها أحد، حتى أقرب الناس بها من العائلة، حتى بالدعاء. أختها دعت مع الله يشفيك، جيتي في الليل كنضربها، في الصباح تقول أختها مابقيتش ندير معاك لأن بنت كنتعدي. حقيقة أمور حقيقية ليست خرافة. كل من أراد أن يقدم لها الخير أوذي، كل من أراد أن يخطبها أو يتزوج بها أوذي، الكل يؤذى. من أراد الدعاء معها أو علاجها، يؤذى من أراد خطبتها أو زواجها، كل يؤذى حقيقة. ذهبت إلى العمرة، آذاها في الكعبة وآذاها في مسجد رسول الله، وقال لها إن أنت صليت آذيتك، فلما صلت عذبها. إنهم يهود لا يريدون الإسلام وشعائر الإسلام. الله قال: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قالت على وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرها. هذه عزة للإسلام ونصرة للإسلام. قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي كان يريد مخالفة اليهود في كل شيء. هذه من أصول الدين، يعني ثوابت الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف اليهود في كل شيء، يخالف اليهود في كل شيء، في كل شيء، حتى في أمر اللحية. يعني أمرنا بإعفائها وحز أو جر أو حلق الشارب حتى لا نتشبه بها. في الآذان لما كان يستشير مع الصحابة في أمر الناقوس والبوقي، خرج من هذا مخالفة لليهود وعدم تشبه باليهود، حتى جاءت رؤيا بفضل الله تعالى تؤكد للصحابة الآذان، فأقرهم عليها أنها رؤيا حق. وأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم بلال تلك الرؤية وذاك الآذان الذي هو إلى الآن. إذن من ديننا مخالفتهم، وهم كذلك يخالفوننا، لكن